قال رحمه الله: باب الوكالة. الوكالة في لغة العرب التفويض، وكل إليه الأمر إذا فوضه إليه. وقال بعض العلماء إن التفويض أعم من الوكالة، ومن هنا قال بعضهم: الوكالة أن يلي الأمر أو يجعل إليه القيام بالأمر. الوكالة استنابة جائز التصرف لمثله للقيام مقامه فيما تدخله النيابة. هذا النوع من العقود من أهم العقود التي يحتاج إليها الناس في معاملاتهم، وقد جاءت النصوص الكتاب والسنة وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الوكالة وجوازها من حيث الجملة. أما كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فقوله تعالى والعاملين عليها توكيل، لأن العامل على الزكاة موكل من بيت مال المسلمين لقبض الزكاة ممن تجب عليه. ولذلك احتج طائفة من العلماء بهذه الآية الكريمة على مشروعية الوكالة. ومن أهل العلم من يحتج بآية الكهف، وهي قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. هذه الآية وكل فيها أصحاب الكهف أحدهم أن يذهب إلى السوق وأن يأتيهم برزق بطعام. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. فمن أهل العلم من يجعل دليل الكتاب من شرع من قبلنا ولا يذكر آية الصدقات. والأقوى أن آية الصدقات حجة في إثبات الوكالة. وأما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الغير، فوكل صلوات الله وسلامه عليه عروة بن أبي الجعد البارقي كما تقدم معنا في كتاب البيوع في الحديث الصحيح أنه أعطاه دينارا وقال له عليه الصلاة والسلام: اشتري لنا من هذا الجلب شاتا. فذهب واشترى بالدينار شاتين. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه وكل معاذا كما في الصحيحين أنه بعثه إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إلى أن قال له: وإياك وكرائم أموالهم. وقد أجمع العلماء على أن معاذا رضي الله عنه كان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الصدقات من اليمن، وفي أخذ أيضا أخذها من أهل الكتاب على أنها جزية في حديث: ائتوني بخميص أو لبيس فإنه أرفق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه وكل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه في قبول نكاحه من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها حينما كانت بالحبشة، فوكله النبي صلى الله عليه وسلم في قبول نكاحها. وقيل إنه وكل النجاشي على خلاف عند أهل السير في الروايات. وكذلك أيضا وكل عليه الصلاة والسلام أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فهذا كله يدل على مشروعية الوكالة بالسنة. وأما بالعقل بالإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الوكالة وجوازها. وأما دليل النظر فإن الحاجة داعية إلى مشروعية الوكالة، وتوضيح ذلك أنه ليس كل الناس يستطيع أن يقوم بمصالحه بنفسه، وتارة يمنعه الشغل وتارة يمنعه أن يقوم مثله بمثل ذلك، وحينئذ يحتاج إلى من يوكله، فشرعت الوكالة سدا لهذه الحاجة. الوكالة باب من الأبواب الفقهية التي تنبني عليها الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات. يقول المصنف رحمه الله: باب الوكالة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالوكالة. نعم. قال رحمه الله: وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. وهي جائزة في كل ما تجوز فيه النيابة. شرع المصنف رحمه الله في بيان أحكام الوكالة، وابتدأ بالركن الذي يتعلق بمحل الوكالة. هذه الوكالة لها محل، ومحلها أن تكون في شيء تجوز فيه النيابة، بمعنى أن الوكالة لا تصح ولا تجوز إلا إذا كانت في شيء يجوز شرعا أن ينيب غيره ويقيمه مقامه. ومن هنا جميع الأشياء، هناك منها ما يتعلق بالعبادات ومنها ما يتعلق بالمعاملات، فتنقسم إلى قسمين: ما كان متعلقا بالعبادات وما كان متعلقا بالمعاملات. فأما العبادات فإنها ننظر إلى أصول العبادات اللي هي الأركان، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك عبادة محضة، عبادة بدنية محضة، وهناك عبادة مالية محضة، وهناك عبادة جامعة بين البدن والمال. فالعبادات إما أن تكون من العبادات البدنية المحضة، وإما أن تكون من العبادات المالية المحضة، وإما أن تكون من العبادات الجامعة بين المال والبدن. فأما العبادات البدنية المحضة فمثل الصلاة والصوم، فهذه الأصل فيها أنها لا تدخلها النيابة البتة، فلا يجوز أن يقيم شخصا مقامه لكي يؤدي هذه العبادات. فالصوم والصلاة عبادتان بدنيتان تمحضتا بالبدن، لا يجوز لأحد أن يقول لغيره وكلتك أن تصلي عني، لا فريضة ولا نافلة، ولا الصوم كذلك، إلا في حال إذا توفي في الصوم واختلف هل هو صوم الفريضة أو صوم النذر، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما الوكالة من الحي في الصلاة فإن الأصل يقتضي عدم جوازها، لأن الشرع قصد من هذا النوع من العبادات أن يقوم به المكلف بعينه، لأن الشرع قصد من هذا النوع من العبادات أن يقوم به المكلف بعينه، وحينئذ لا يصح أن يقيم غيره مقامه، وإذا أقام غيره مقامه فحينئذ ذهب مقصود الشرع. وعليه فإن الإجماع منعقد على أنه لا يصلي أحد عن أحد إلا ركعتي الطواف، فركعة الطواف إذا حج عن الحي العاجز عن الحج فإنه سيطوف ثم سيصلي ركعتي الطواف، وهو وكيل عنه في الحج ونائب عنه. هنا جازت الركعتان تبعا، ويجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل، وهذه قاعدة: يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل. فهنا الركعتان وقعتا تبعا للعبادة للأصل، وهي العبادة عبادة الحج. وأجاب بعض العلماء بأنه خاص ولا تعارض بين عام وخاص، هذا استثناء من الشرع. أما الأصل فلا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، يتبع ذلك بقية العبادات. ومن هنا لا يصح أن يحلف الأيمان والشهادات، فلو أن شخصا توجهت عليه أيمان القسامة في القتل لم يجز أن يوكل وكيلا لكي يحلف عنه أيمان القسامة، بل لا تصح إلا من الشخص الذي يدعي الدم واللوث، وحينئذ يحلف القسامة ويحلف الورثة، ولا يجوز أن ينيبوا غيرهم منابهم. الشهادة كذلك، فإنه لا يقيم غيره مقام إلا في صور مستثناة، وهي الشهادة على الشهادة إذا تعذرت شهادة الأصل، وسيأتي هذا إن شاء الله في باب القضاء. هذا الأصل العام في العبادات، أن العبادات لا تدخل النيابة إذا كانت بدنية محضة. وأما إذا كانت العبادة مالية فإنه يجوز أن يقيم غيره مقاما في العبادات المالية، فيجوز أن يوكل من يجب الصدقات كما يفعل ولي أمر المسلمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أرسل عماله، والنصوص صحيحة في هذا، لجبي الزكاة. ويجوز أن يوكل من يصرف الزكاة على الفقراء والضعفاء، فسواء وكل فردا أو جماعة كما يقع في الجمعيات الخيرية ونحوها. ولكن السؤال، إذا وكل شخصا أن يصرف الزكاة، فإما أن يكون وكيلا عنه أو وكيلا عن الفقراء أو وكيلا عن الاثنين. فإن كان وكيلا عنه فإنه يتحمل المسؤولية عن هذا الشخص في أمانته وخيانته حتى يؤدي الحق كاملا للفقراء. ومن هنا لو تأخر هذا الشخص فلم يصرف الزكاة وتأخر فيها، عذب من أقامه كما يعذب مؤخر الزكاة. ومن هنا ننبه على أن الجمعية الخيرية إذا أخذت زكاة أنها وكيل ممن دفع مال الزكاة، ولا يجوز لها حبس المال، أو حتى لو أن شخصا يأخذ زكاة من الأفراد لا يجوز أن يحبس المال، لأنه قائم مقام الأصيل، والأصيل لا يجوز له أن يؤخر، بل يجب عليه صرفها مباشرة، إلا في حالة وهي أن يقول الفقير لهذا الذي يأخذ وكيلا خذ لي الزكاة، أو يقول له أنا محتاج وعندي ظروف أطلب لي الزكاة من أشخاص، فحينئذ عندهم زكاة، فحينئذ يكون وكيلا عن الفقير، فاستلامه استلام من الفقير. نبهنا على هذه المسألة أن بعض الأخيار قد يقع فيها ويوجب لنفسه الحرج وهو لا يعلم. لا يجوز أن تدفع الزكاة لشخص لأجل أن يصرفها إذا كان يؤخرها أو لا يحسن صرفها أو لا يحسن إعطاءها للمستحقين مباشرة. وعلى هذا تجوز الوكالة في الزكوات، تجوز الوكالة في الصدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عماله في جلب الزكاة وفي إعطائها، ولذلك أرسل سلمة بن صخر، أرسل عليه الصلاة والسلام إلى بني بياضة وغيرهم عماله. وكذلك أيضا من التوكيل في العبادات المالية الكفارات، فيجوز لك أن تقيم شخصا يكفر عنك كفارة اليمين بالإطعام، ويكفر عنك كفارة اليمين بالكسوة، وهذه عبادة مالية، فيجوز أن توكله في ذلك. كذلك توكله في كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان إذا وجبت بإطعام 60 مسكين، أو وجبت بشراء رقبة فيكون وكيلا بشرائها ثم بعتقها. هذه كلها عبادات مالية محضة. أيضا تبع هذا ما ورد الشرع بترخيص والإذن فيه بالوكالة، مثل الهدي والأضاحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكيلا عنه لكي يقوم على بدنه، فنحر ما بقي وغبر من 100 ناقة التي أهداها عليه الصلاة والسلام للبيت، فنحر منها 63 وترك الباقي لعلي لكي ينحره. ثم أيضا أقامه مقامه في الصدقة وهي مال، فقال علي رضي الله عنه أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا كما في الصحيحين. أما بالنسبة للمعاملات، طبعا إذا كانت العبادة جامعة بين البدن والمال مثل الحج فتجوز فيها النيابة وتجوز فيها الوكالة، لا يخلو الحج إما أن يكون فريضة أو يكون نافلة، وإذا كان فريضة وعجز عنه جاز أن يقيم غيره مقامه لثبوت السنة بذلك، وإن كان نافلة وأراد أن يقيم غيره مقامه فذهب طائفة من العلماء إلى جواز ذلك، وأنه لا بأس ولا حرج أن ينيب غيره لكي يحج عنه نافلة من ماله، واختاره شيخ الإسلام في شرحه على العمدة. أما بالنسبة للمعاملات فإما أن تكون متعلقة بالأموال فالإجماع منعقد على جواز التوكيل في البيع وفي الشراء وفي السلم وفي الصرف وفي الشركة وفي الكفالة وفي الوكالة وفي الضمان، وكذلك أيضا في الوديعة وفي المساقاة وفي المزارعة وفي الهبة. كل هذا أجمع العلماء رحمهم الله على جواز التوكيل فيه، وكلهم عملت. لك أن تقول لشخص بع بيتي أو اشتري لي بيتا، ولك أن تقول له خذ هذه 100 واصرفها، ولك أن توكله أن يشتري لك 100 صاع تمرا سلما، ولك أن توكله أن يبيعها سلما، ولك أن توكله في حوالة، ولك أن توكله في كفالة، ولك أن توكله في بقية المعاملات المالية التي ذكرناها. إذن المعاملة المالية الجواز فيها لا إشكال فيه. وأما بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالأنكحة فإن السنة قد ثبتت. طبعا المعاملات المالية مثل ما وردت الأدلة باستثناء في العبادات البدنية، وردت السنة في العبادات المالية كما في حديث عروة بن الجعد حينما وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري له من الجلب شاتين شاة، فدل على مشروعية التوكيل بالبيع والتوكيل أيضا بالشراء. وكذلك في القرض يجوز أن توكل شخصا أن يقترض لك وأن يسدد عنك. ففي الصحيح حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فوكله عليه الصلاة والسلام أن يستلف وأن يقترض من الناس وأن يسدد إذا جاءت إبل الصدقة. هذا يدل على مشروعية الوكالة في القروض. ولك أن توكل في سداد القرض. قال يا رسول الله إني لا أجد إلا خيار الرباعية، قال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فوكل عليه الصلاة والسلام في سداد الدين كما في حديث أبي رافع في الصحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه. إذن لا بأس بالوكالة في القروض، ولا بأس سواء في سدادها أو أخذها. كذلك النكاح من المعاملات التي تتعلق بالأنكحة، يجوز التوكيل في النكاح كما فعله عليه الصلاة والسلام فوكل من يقبل النكاح. وكما جاز التوكيل في النكاح جاز التوكيل في الطلاق، لأنه إذا جاز التوكيل في إثبات العصمة جاز التوكيل في حلها، لأن النكاح إثبات للعصمة والطلاق رفع للعصمة. وكذلك يجوز أن يوكل في الخلع، أن يخالع المرأة أن تخالعه، والمرأة أن توكل شخصا يقيم دعوة لإخلاعها من زوجها، هذا كله جائز وتدخل فيه النيابة. أما بالنسبة للجنايات فالحدود والجنايات يجوز فيها التوكيل في إثباتها، ويجوز التوكيل في إقامتها وتنفيذها. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين، فوكل في الإثبات ووكل في التنفيذ، كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام في قصة العسيب أنه قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. وجه الدلالة في قوله إن اعترفت، هذا إقرار إثبات للحد، أي اقبل إقرارها إذا كان مستوفيا للشروط. فإن اعترفت هذا دليل الإثبات، فرجمها هذا تنفيذ الحد. فوكله عليه الصلاة والسلام في إثبات الحد، ووكله أيضا في إقامته وتنفيذه. وأيضا استناب عليه الصلاة والسلام غيره في التحقق من أهلية الشخص لقيام الحد عليه، كما في الصحيح من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، فرجع غير بعيد ثم قال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فكرر ذلك حتى كانت الرابعة، قال صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال أشربت خمرا؟ لكي يتأكد هل العقل معه أو لا، فقال أبك جنون؟ فأخبره قومه من كانوا معه عليه الصلاة والسلام من جماعته الذين يعرفون أنه ليس بمجنون أنه عاقل، فتوفرت فيه أهلية المقر وهو العقل، فقال: أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، أي شم رائحة فمه. فهذا توكيل أيضا، لأن استناب عن النبي صلى الله عليه وسلم في التأكد من أهليته لثبوت الحد عليه. هذا كله في الجنايات يجوز التوكيل في إثباتها كما ذكرنا وفي إقامتها. أما بالنسبة للمحل فيجوز وتصح الوكالة إذا كان المحل قابلا للتوكيل. وإذا سئلت متى يكون المحل قابلا للتوكيل تقول: إذا كانت تجوز في مثله النيابة. نعم. قال رحمه الله: وهي جائزة. عفوا، هناك شيء أخرجه العلماء طبعا بلا إشكال، وهو المعاصي والمحرمات فلا تدخلها الوكالة أصلا. فلو وكله أعوذ بالله بالقتل وقال له: اذهب واقتل فلانا، أقمنا الحد على من قتل وباشر، والذي أمره لا يعتبر قاتلا إلا إذا أكرهه، فإذا أكرهه وفرض عليه ذلك سيأتي إن شاء الله في باب القصاص في مسألة القصاص من المكره والمكره. وكذلك لو قال له: اذهب وزني، أو وكلتك أن تزني والعياذ بالله بفلانة فذهب وزنى، أقيم عليه الحد عن المباشر ولا يقام على الآمر. وهكذا بالنسبة بقية المظالم والمحرمات. فرع العلماء على هذا إذا قال له: وكلتك أن تظاهر من امرأتي، فإن الظهار محرم، فلو أقامه لكي يظاهر من امرأته لم يكن لم تصح الوكالة. فلو قال هذا الوكيل للمرأة: أنت على موكلي كظهر أمه، فإنه لا يثبت الظهار بهذا على أصح الوجهين عند أهل العلم رحمه الله، لأنه منكر من القول وزور وهو محرم، والمحرام لا تدخل فيه النيابة. نعم. قال رحمه الله: وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، انتقل إلى الركن الثاني وهو العاقدان للوكالة: الموكل والوكيل. الموكل يشترط فيه أن تتوفر فيه أهلية التصرف بالبلوغ والعقل والاختيار، فلا تصح الوكالة من صبي ولا من مجنون ولا من سكران ولا من نائم ولا من مغمن عليه، ولا تصح الوكالة من مكره، لأن الإكراه كما تقدم معنا يفسد الاختيار، وحينئذ يسقط به القول ولا يعتد به، فإن الله عز وجل أسقط عن المكره قوله، فقال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أسقط قوله في أعظم الأشياء وهو الردة، فمن باب أولى أن يسقط قوله فيما سواه. فلا تصح الوكالة إلا إذا توفرت الأهلية في الموكل. بالنسبة لبعض العلماء يجعل هذا أصلا بأهلية الشخص للقيام بالشيء، يضيف إليه أهلية للقيام بالشيء، فإذا لم يكن أهلا في الأصل للقيام بالشيء ولو كان أهلا للتصرف فإنه لا تصح منه الوكالة. ومثلوا لذلك للمرأة بالمرأة: إذا وكلت من يعقد عليها، يعني قالت لشخص: أنت وكيلي في عقد زواجي من فلان، فإن المرأة بنفسها لا تلي عقد النكاح على أصح قول العلماء وهم الجمهور، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإذا كانت هي بنفسها لا تستطيع أن تلي عقد النكاح، فمن باب أولى أن لا تولي غيرها. ومن هنا لا يصح التوكيل إذا كان الشخص نفسه لم يعطيه الشرع أهلية للقيام بالشيء، وهذا صحيح، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل ويقوم مقامه، فإذا كان الأصيل عاجزا عن ذلك بنفسه فمن باب أولى أن يعجز عن إقامة غيره مقامه. نعم. وأما الموكل الوكيل الذي تسند إليه الوكالة، طبعا كل منهما لابد أن يكون جائز التصرف فيما يوكل فيه، فإذا وكله في بيع لابد أن يكون الموكل والوكيل قد توفرت فيه شروط العاقد للبيع، فلو تخلف في شرط من شروطه لم تصح، سواء كان في الوكيل أو الموكل أو فيهما معا، فإذا لابد أن تتوفر الأهلية للقيام بالشيء الذي يريد أن يوكله للقيام به. أما بالنسبة للوكيل فقلنا يشترط في الأصيل طبعا البلوغ والعقل والاختيار والرشد، وهو لا يكون محجورا عليه إذا كانت الوكالة في الأموال. طيب، لو أن صبيا وكل هل تسقط الوكالة مطلقا؟ استثنى العلماء مسألتين في الصبي. المسألة الأولى إذا وكل للإذن بالدخول في الدار، فمثلا جئت إلى شخص تزوره فجاءك صبي وفتح لك الباب، هذا وكيل، الأصل يقتضي أنك ما تدخل هذا البيت، لأنه يحرم عليك أن تدخل بيت غيرك إلا بإذنه. فجاءك صبي، الصبي هذا وكيل، ونحن نقول إن الصبي ليس بأهل أن يكون وكيلا، فهل يصح الدخول وهل يجوز؟ الصحيح أنه يجوز إذا كان يعني مثله يفهم الخطاب ويحسن الجواب، هذا من باب الاستحسان، استثني استحسانا وجرى عليه العمل. فإذا قال لك تفضل ادخل، أبي يقول ادخل، فحينئذ يكون إذن بالدخول، الأصل لك ما تدخل، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فلا يجوز له الدخول إلا بإذن صاحب الدار، هذا الذي نقل الإذن غير أهل، فحينئذ لما جرى العمل وكان فيه نوع تمييز قبل استحسانا. لكن لو كان صبيا يعني لا يميز فجاء وقال لك ادخل، ما تدخل، لأنه بعضهم يقلد، يعني إذا سمع شيئا قلده، فرأى أخاه الأكبر يفتح الباب وقل تفضل، ويأتي وقل تفضل، إنما يحصل ذلك إذا غلب على ظنك أنه يميز. وكنا مع بعض مشايخنا رحمة الله عليهم ينتظر ويتورع كثيرا ما يدخل حتى يعني يتأكد إما بسماع صوت هذا، لأن الأطفال ما يؤمنون. المسألة الثانية في قبول الهدية والهبة، لو أن صبيا حمل إلى الشخص هبة أو هدية، أرسل والد الطفل مع الطفل هدية أو هبة، فإنها تقبل، وهذا كما ذكرنا استحسانا، إذا جاءوا بها وقال أبي يقول لك خذ هذه، ومثل ما ذكرنا في الصبي المميز في بيعه وشراء، هذا مما يستثنى في الوكالة. أما الأصل يقتضي أن الوكيل والأصيل لابد أن تتوفر فيهما أهلية التصرف في البلوغ والعقل والاختيار والرشد. نعم. قال رحمه الله: وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما. وهي عقد جائز في الطرفين، لو وكلك شخص بوكالة وقبلتها من حقك أن ترجع عن القبول مباشرة، ومن حقك أن ترجع عنه بعد وقت، ولست بملزم أن تتم الوكالة، فلو شئت أن تفسخها في أي وقت فلك الحق، وأيضا صاحب الوكالة وهو الموكل له الحق أن يفسخ الوكالة في أي وقت، وليس بملزم أن يتمها، وحينئذ الوكالة عقد جائز. والجواز هنا في الوكالة من العقود الجائزة، وقلنا إن العقد الجائز هو الذي يملك كل واحد من الطرفين فسخه بدون إذن الآخر. فلو وكل شخصا أن يبيع ماله فقال قبلت ورضيت وكالتك، ثم بعد يوم أو يومين فسخ الوكالة، فغضب الموكل وقال لماذا تفسخ الوكالة؟ وأنكر عليه قلنا هذا عقد جائز ولست بملزم بإتمامه، لك الحق أن تفسخ الوكالة. نعم. قال رحمه الله: تبطل بموت كل واحد منهما. فإذا مات الوكيل انفسخت الوكالة، وإذا مات الموكل انفسخت الوكالة. تفسخ بموت كل واحد منهما، الموت يفسخ الوكالة في العقود الجائزة. نعم. قال رحمه الله: وفسخه لها. وفسخه لها يعني له الحق أن يفسخها في أي وقت. نعم. قال: وجنونه. وجنونه زوال الأهلية. نعم. لو أنه وكله في بيع أراضيه وعمائره ثم جن، فحينئذ تنفسخ الوكالة بجنونه. نعم. قال رحمه الله: والحجر عليه لسفه. لو أنه وكله وكالة مالية ثم حجر على الموكل لسفه فإن الوكالة تنفسخ، لأنه ليس له الحق التصرف في المال، وحينئذ يحجر على أي تصرف قولي وفعلي له في المال. نعم. قال رحمه الله: وكذلك في كل عقد جائز كالشركة. وكذلك الحكم في كل عقد جائز أنه ينفسخ بالموت وبالجنون وبفسخ أحد الطرفين له كالشركة، فلو أن أحد الشريكين مات انفسخت الشركة، إلا إذا رضي الورثة أن يتموها وأن يسيروا على ما سار عليه مورثهم. ونعم كالشركة. قال رحمه الله: والمساقات والمزارعة. والمساقاة والمزارعة لو أعطى ثمره، لو أعطى شجر بستانه لشخص يسقيه ويعمل فيه ثم توفي انفسخت المساقاة، وهكذا لو توفي العامل انفسخت المساقاة. المقصود أن هذه العقود الشركة والمساقاة ونحوها من العقود الجائزة التي سيذكرها تنفسخ بالموت وبالفسخ وبالجنون وبزوال الأهلية. نعم. قال رحمه الله: والجعالة والمسابقة. والجعالة لو قال: من جاء ببعير الشارد أعطيه 100 ثم توفي، وذهب شخص ووجد البعير بعد الوفاة، انفسخت الجعالة بمجرد الوفاة. نعم. والمسابقة. وهكذا لو جن أو حجر عليه. نعم. قال: والمسابقة. وكذلك المسابقة لو أنه جعل مالا للمتسابقين وهو خارج عنهما، وقال: من سبق منكما على فرسه أعطيه 10,000 ريال، فقبل أن يسبق السابق توفي انفسخت. وهكذا لو توفي أحد المتسابقين من باب أولى وأحرى. وكما يحصل الفسخ بالموت يحصل الفسخ بالجنون وزوال الأهلية كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. هذه صيغة الوكالة تكون عامة وتكون خاصة، وإذا كانت الوكالة عامة فينبغي ألا تشتمل على الغرر، واشتمالها على الغرر أن يقول له: وكلتك أن تشتري لي كل شيء وأن تبيع لي جميع أملاكي وكالة عامة فيما ذكر. فإذا وكله وكالة على هذا الوجه فيها تغرير، ويقول له: أنت وكيلي في كل شيء وأنت المسؤول عن كل شيء لي، هذا لا يصح، لأن هذا يغرر به وفي مخاطرة. لكن يحدد له ويقول له مثلا: أن تبيع وأن تشتري وأن تتولى القبض وأن تتولى كذا وكذا، ويحدد له الأمور التي وكله فيها، وإن كانت الوكالة عامة في جنس الشيء، بحيث يقول له مثلا: وكلتك أن تتولى بيع أموالي بالمدينة، هذا عموم في الأموال الموجودة في المدينة. وهكذا لو حدد له جنسا من التصرفات وعمم أطلق يده فيها فإن هذا لا بأس به، لكن المهم عند العلماء ألا تشتمل على التغرير. فإذا تلفظ بالوكالة يعني الموكل، فحينئذ إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة، والعمل بهذا العموم وبهذا الخصوص، لكننا نحتكم إلى العرف وما جرت به العادة في تقييد المطلقات وتخصيص العموم، وهذا تقدم معنا غير مرة. ولذلك إذا قال له وكلتك في بيع دوابي وشرائها، فالدابة في القديم لها معنى، والدابة في الحديث لها معنى، والدابة في عرف البادية لها معنى، والدابة في عرف الحاضرة لها معنى، وهكذا بالنسبة للأطعمة والأكسية والأغذية، كل هذا يرجع فيه إلى العرف، فيقيد المطلق ويخصص العموم على حسب ما جرى به العرف. ومن هنا جرت القاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فنقيد هذه الألفاظ كلها بما جرت به العرف، لكن يجوز له أن يعمم ويجوز له أن يخصص، وعليه فتكون الوكالة عامة إذا عممها وخاصة إذا خصصها. نعم. قال رحمه الله: وليس له توكيل غيره. فلما استند إلى العرف أرجع العلماء هذا إلى القاعدة المشهورة، وهي إحدى القواعد الشرعية الخمسة التي بنى عليها أكثر مسائل الفقه الإسلامي، وهي العادة محكمة. فإذا أعطاه وكالة بلفظ رجعنا في معنى هذا اللفظ إلى ما جرى به العرف، استنادا إلى الأصل المقرر بهذا القاعدة أن العادة محكمة. نعم، أي يحتكم إليه. نعم. قال رحمه الله: وليس له توكيل غيره. وليس له توكيل غيره إلا إذا أذن له بالتوكيل، أو جرى العرف أنه يوكل، أو كان مثله لا يتعاطى مثل هذه الأشياء. فمثلا يقول له: وكلتك أن تبيع عمارتي في المدينة، العمارة الفلانية بمبلغ كذا وكذا، هذه وكالة خاصة، وأذنت لك أن توكل الغير فيما ذكر. فحينئذ نقول ينبغي على الوكيل أن يتقيد بخصوص الوكالة، فلا يجوز له أن يبيع بأقل من هذا المبلغ، ولا يجوز له أن يبيع في غير هذا المكان الذي خصصه. ولما أعطاه الإذن أن يوكل غيره نجيز له أن يوكل الغير، فإما أن يعطيه توكيل الغير بنظره، وإما أن يعطيه توكيل الغير محددا، فيقول له: وأذنت لك أن توكل من له خبرة، مثل قولي: أذنت لك أن توكل من له خبرة، فلا يجوز أن يوكل من لا خبرة عنده. وإذا قال له: وأجزت لك أن توكل من قرابتي، لا يجوز أن يوكل من غير قرابتي. إذن إذا أذن له بالتوكيل جاز له أن يوكل، وإذا لم يأذن له فإنه لا يوكل. ثانيا أن يجري العرف بالتوكيل في مثل هذا وفي مثله وفي حكمه أن يكون مثله لا يتعاطى مثل هذه الأشياء. فمثلا العرف جاري بأن العمائر تنظف وتهيأ، فلو قال له: أنت وكيلي على عمائري في المدينة تؤجرها للحجاج، هذه العمائر تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى ترميم، تحتاج إلى تنظيف، فحينئذ يحتاج أن يوكل أشخاصا ليرمموها ولينظفوها وليقوموا على إصلاحها. العرف بلا إشكال جاري بهذا، أنه إذا وكل فنفهم أن الإذن بالشيء إذن بلازمه، ومن لازم هذه الوكالة أن يقيم غيره لإصلاحها والقيام عليها، فنقول له أن يوكل، أو يكون مثله لا يتعاطى مثل هذه الأشياء فيوكله بأمر ويكون مثله لا يقوم بهذا الأمر، نعلم أنه يقول له: وكلتك ولك أن توكل من يقوم بما لا يقوم به مثلك. فحينئذ في هذه الأحوال يجوز للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه. إذا أذن الوكيل الموكل للوكيل أن يوكل، إما أن تكون الوكالة عامة فيأذن له بالعموم، وإما أن تكون الوكالة خاصة فيأذن له بالخصوص. الوكالة العامة تكون عامة في المكان وعامة في الأشخاص وعامة في الأزمنة والأمكنة والظروف والأحوال. فمثلا في بعض الأحيان يقول له: وكلتك ببيع أموالي من العقارات كلها، هذا طبعا عموم من وجه وخصوص من وجه، عموم في العقارات وخصوص في المال، لأن العقارات نوع من المال، وحينئذ إذا قال له أعطاه وكالة عامة وقال له وأذنت لك أن توكل، فإما أن يقول له أن توكل وكالة عامة فيجوز له أن يقيم غيره مقامه على العموم، وإذا قال له أذنت لك أن توكل وكالة خاصة لا يجوز أن يوكل إلا على الوجه الذي قيده وهو الخصوص. إذن الخلاصة أن الوكيل لا يوكل فيما وكل فيه، هذا الأصل، إلا إذا جرى العرف وعلمنا أن مثله يوكل في أمر ما أسنده إليه الوكيل أسند إليه فله أن يوكل فيما وكل فيه. وإذا وكل أو أذن له أن يوكل غيره فإما أن يأذن له بالعموم وإما أن يأذن له بالخصوص، فإن أذن له بالخصوص وجب عليه أن يتقيد بما أذن له به. نعم. قال رحمه الله ولا الشراء من نفسه، لا يجوز له الشراء من نفسه، يشتري لنفسه من أموال من وكله لأنه متهم. نعم. قال رحمه الله ولا البيع لها إلا بإذن موكله، ولا البيع لها أن يبيع، مثلا قال له اشتري لي سيارة وهو عنده سيارة فأراد أن يبيع سيارته على من وكله، لا يجوز هذا، لا يجوز له أن يبيع ولا يجوز له أن يشتري إلا إذا أذن له، فإذا أذن له بذلك صح لأنه متهم، وحينئذ إذا حصل الإذن جاز له أن يشتري وجاز له أن يبيع. مثال الشراء، قال له أنت وكيلي في شراء السيارات الصالحة للبيع، فأراد أن يبيع سيارته فقال بدل أن أبيعها للغريب أبيعها إلى من وكلني حتى ينتفع، فاشتراها من نفسه، هذا مثال الشراء. ومثال البيع العكس، أن تكون عند الموكل أموالا ويريد أن يبيعها والوكيل يرى مالا يحبه، مزرعة من المزارع أراد أن يبيعها فقال له، قال لوكيله بعها، فقام الوكيل وأعجبته المزرعة فأراد أن يشتريها لنفسه، جاز له أن يشتري لنفسه إن كان قد أذن له بالبيع والشراء لنفسه. نعم. قال رحمه الله وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، تقدمت معنا هذه المسألة في بيع الفضول والشراء، وبينا أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على صحة بيع الفضول والشراء إذا أجازه المالك، وذلك في حديث عروة البارقي رضي الله عنه وهو حديث صحيح، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم عروة وقال له حينما قال له اشتري لنا من هذا الجلب شاة، فاشترى بالدينار، اشتري لنا من هذا الجلب شاة بدينار، فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه شاتكم وهذا ديناركم، فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وأجاز بيعه، والدليل على إجازة البيع والإقرار قوله اللهم بارك له في صفقة يمينه ولم ينكر عليه، ودل على مشروعية بيع الفضول والشراء، وأن الغير إذا اشترى للغير أو باع وأقر الغير شراءه وبيعه جاز. ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة بعد مسألة الوكيل فيما إذا تعدى الوكيل وتصرف من عنده تصرفا مخالفا للوكالة وأقره صاحب الوكالة نفذ التصرف، فلو قال له بع عمارتي في المدينة إلى محمد بمليون فباعها إلى زيد بمليون ونصف أو بمليون ومئة أو بمليون وأخبر المال الموكل فرضي جاز وصح، هذا مراد المصنف من إيراد المسألة في هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله وإلا لزم من اشتراه، وإلا لزم من اشتراه، يعني أن الوكيل يلزم بإتمام الصفقة لأنه إيجاب وقبول، وحينئذ يكون كمن اشترى لنفسه وباع. نعم. قال رحمه الله والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى، والوكيل أمين لا ضمان عليه، هذا أصل عند العلماء رحمهم الله، أن يد الوكيل يد أمانة، وقلنا يد الأمانة لا تضمن إلا إذا تعدت أو فرطت، وعلى هذا فإذا وكل شخص شخصا فإن هذا الوكيل أمين، جميع الأموال التي تكون تحت يده لا نخونه فيها ولا نتهمه إلا إذا خرج عن الأصل بأن يتعدى أو يفرط. فإذا حفظ الأموال فجاء سارق وسرقها لم يضمن وتكون مسروقة على صاحبها الأصلي، ولو أخذ المال ووضعه في مكان فجاءت آفة سماوية واجترحت المال اجتاحت المال وأتلفت لا يضمن، ويكون اجتياحها وخسارتها على المالك الأصلي. لماذا؟ لأنه حينما أقام الوكيل مقامه فمعنى ذلك أنه نزله منزلة نفسه، وإذا نزله منزلة نفسه فإنه معنى ذلك أنه قد رضي أمانته وعدالته، وحينئذ لا نتهمه إلا إذا جاء الدليل الظاهر على التهمة بخروجه عن الأصل. مثلا لو وكله أن يجلب له تجارة من الشام، وهذه التجارة في العادة تأتي عن طريق البر، وأنه آمن فجاء في زمان هيجان البحر كما مثلوا في القديم وطلب البضاعة عن طريق البحر فغرقت البضاعة، هذا يضمن. لماذا؟ لأنه فرط وغرر بالمال. إذن لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط وأساء في حفظ المال، فحينئذ يكون ضامنا. أما إذا جرى أمره على السنن فلا ضمان عليه، جعله وكيلا على مركز تجاري ثم احترق هذا المركز، فإننا بدون تفريط وبدون تساهل منه فإنه لا يضمن ويكون هلاكه على صاحب المال الحقيقي. لكنه لو تساهل في هذا المحل التجاري أو المخزن، قال وكلتك على مخزني الفلاني فتساهل فجاء مثلا وضع الكهرباء في مكان يحصل منه ضرر ونصح ثم انفجر المحل وحصلت، يضمن، لأن هذا إهمال ويتحمل المسؤولية. وكم من حقوق ضاعت بسبب إهمال المهملين، والأصل عند العلماء رحمه الله أن المهمل يتحمل مسؤوليته، فإذا أهمل أو قصر في حفظ المال فإنه يكون عليه الضمان. نعم. قال رحمه الله: والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. والقول قوله في الرد، قال رددت لك المال، قال لا ما رددته، القول قوله لأنه أمين. والتلف، قال له أين بضاعة الفلانية، قال تلفت بآفة سماوية فلا ضمان علي، قال لا ما تلفت، القول قوله. وهذا كله مبني على أن يده يد أمانة وليست بيد ضمان، القول قوله. نعم. قال والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. ونفي التعدي، لو قال له صاحب المال هذا المخزن الذي أقمتك على حفظه واحترق، أنت تعديت وبسببك حصلت الحريقة فأنت ملزم، قال لا ما تعديت، الأصل أنه لم يتعد حتى يثبت صاحب المال أنه تعدى، لأنه لو فتح هذا الباب لتضرر الوكلاء وأوذوا. فعندنا شهادة ظاهرة وهي أن صاحب المال لما أقامه معناه أنه قد رضي أمانته وأنه أمين وأنه صادق، لأن العقلاء لا يقيمون، ما في أحد عاقل يقيم مقام من هو كذاب أو غشاش أو خائن، لأن الإنسان لا يرضى بجلب الضرر على نفسه. ومن هنا كان متحملا المسؤولية عنه، والقول قوله حتى يثبت خلاف ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. وإذا قضى الدين بغير بينة، قال له اذهب إلى فلان وأعطيه هذه 10,000 التي له علي، فذهب إلى صاحب الدين وأعطاه 10,000 ولم يأخذ منه مستندا على أنه استلم ولم يشهد على استلامه، هذا إيش يعتبر؟ يعتبر إهمال، يعتبر إهمالا. وقلنا إذا أهمل أو تعدى أو فرط فإنه يتحمل مسؤولية الإهمال والتفريط، فحينئذ لا يقبل منه أنه سدده. لو أنكر صاحب الدين وقال ما جاءتني 10,000 وطالب الأصيل الموكل فإننا نلزم الوكيل بالدفع حتى يقيم الدليل على أنه والبين على أنه دفع، إلا في حالة واحدة بحضور من وكله، لأنه إذا قضاه 10,000 بحضور موكله ولم يأخذ منه بينة ولم يقم بينة على هذا الدفع، ورأى الوكيل ذلك والموكل ذلك وسكت، فمعنى ذلك أنه راض به. وثانيا أنه إذا حضر الموكل دفع موكله جاز له أن يحلف اليمين أنه قد رد له ماله، وحينئذ يكون لا يفتقر إلا إلى شاهد واحد على إثبات حقه. فالشاهد من هذا أن الأصل أن الوكيل إذا دفع بحضرة من وكله وسكت من وكله دل ذلك على إقراره وأنه لا عتب عليه. نعم. قال رحمه الله: ويجوز التوكيل بجعل وبغيره. ويجوز التوكيل بجعل، هو الحقيقة التوكيل بإجارة، وهذا هو الأصل، أن يقول له بع هذه العمارة ولك كذا أو افعل كذا ولك كذا، ولكن غلب الجعل على الإجارة، لأن الجعل غالبا يقع في الشيء الذي يمكن يقع ويمكن أن لا يقع، ومن هنا عبروا بالجعل لأنه أقرب منه للإجارة، والإجارة غالبا تكون في الأعمال المحددة المعلومة، والجعل لا يحدد فيه العمل، ومن هنا كان إلى الجعل أقرب منه إلى الإجارة، فعبر رحمه الله بالجعل من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: فلو قال بع هذا 10 فما زاد فلك صح. تقدم معنا هذه المسألة، إذا كانت على الجعل صححها بعض العلماء، الأصل الذي ذكره وحكي عن ابن عباس، ولكني لم أعرفه مسندا، لم أطلع على إسناده صحيحا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأما بالنسبة للوكالة إجارة، لو قال لوكلتك أن تبيع هذه السيارة فيعطيه ماله وتعبه بالعرف، وإذا قال له ما زاد فهو لك، فقد أعطاه مالا مجهولا، ولذلك مذهب الجمهور تحريم هذه الصورة. ما زاد فهو لك، لأنه مجهول ولا يدرى كم الزائد.